ليه أذكر هذا الحديث؟ هذا الحديث من في بعض الأحاديث، أحاديث فيها طول في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تفصيل كثير من الأمور. في بعض الأحاديث ربما تذكر شيئا واحدا، تذكر شيئين، لكن هذه في أحاديث فيها طول، منها هذا الحديث. ودائما العلماء في الكلام في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الشمائل لازم نلاقيهم بيذكروا هذا الحديث. نقف هنا وقفة مع هذا الحديث، أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، يعني نقدر نقول أن يعني لا يكاد يختلف في ضعفه، لا يكاد يختلف في ضعفه، وهناك من حسنه من أهل العلم، ولكن هذا التحسين يعني هذا التحسين الظاهر منه أنه بطرق يعني لاعتضاد الحديث بروايات أخرى مثلا، أو ما في هذا الحديث من أشياء وردت مفرقة في أحاديث أخرى. لكن الحديث يعني في مثلا رجل ضعيف، في مبهم، أخبرني رجل من بني تميم، هو الرجل سمي في روايات أخرى، لكن حتى لما سمي هو مجهول الحال اللي هو في قولي، قال أخبرني رجل من بني تميم من ولدي أبي هلة، مش معروف هو مين هنا. ومع ذلك بالرغم من أن الحديث في ضعف على الصنعة الحديثية ظاهر، ومع ذلك نجد أن مثل هذه الأحاديث مما يتسامح فيه ويتساهل فيه في أبواب الشمائل، لا ينبني عليها أحكام، لا ينبغي عليها حلال، لا ينبني عليها حلال وحرام، لا ينبني عليها عقائد، هذه أحاديث مما يتسامح فيه. وهنلاقي أئمة حفاظ كبار ومعروفين في علم الحديث، أحد يقول أصلا ويمكن فلان ينقل ويجعل مثلا، يقول أنا بجمع لك كل حاجة وانت ابحث بعد. هناك علماء من المحررين المدققين الناقدين نجدهم يذكروا هذا الحديث في أبواب الشمائل، وربما لا يعلقون عليه. ابن كثير رحمه الله مثلا، يعني ابن كثير معلوم علم ابن كثير رحمه الله في الحديث ومكانته، حافظ كبير، ابن كثير سكت عن هذا الحديث، يعني ذكره في كتاب الشمائل له اللي هو اللي موجود بعد السيرة في البداية والنهاية، ذكره في كتاب الشمائل له وسكت عنه. الحافظ ابن حجر رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه سكت عن هذا الحديث. فحنلاقي أن الأمر عند علماء الحديث المدققين الناقدين مثل هذه الأحاديث في هذه الأبواب يتسامحون فيها، وهذا هو منهجهم، هذا هو منهجهم، يتسامحون فيها، لا بأس أنه يذكره، ممكن يحتاج ينوه على ضعفه لما يستشكل شيء إذا تعارض مع حديث أقوى في جزئية معينة، فممكن ساعتها يكون قضية التصحيح والتضعيف أو أي الحديثين أقوى من الآخر هو ده اللي يدخل معاه في عملية الترجيح في بعض المواطن. لكن في الجملة مثل هذا يتسامح فيه، بل أضعف منه يتسامح فيه. وهذا الذي أذكره ليس كلام أقول هؤلاء هذا كلام القصاص، ده كلام مش عارف الناس غير المدققة، هذا كلام العلماء الكبار النقاد في الحديث المشهورين بذلك الذين لا يختلف عليهم، كان مثل هذا بل كما ذكرت ربما أضعف منه يتسامح فيه. فنقرأ هنا الحديث، يقول حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم. هو هنا الذي أذكر هنا أنه مبهم، يعني مين الرجل؟ طبعا ده سبب من أسباب ضعف الحديث، وكما ذكرت أنه سمي في روايات أخرى، ولكن حتى مع تسميته هو مجهول الحال. قال من ولدي أبي هالة زوج خديجة. أولا من أبو هالة زوج خديجة؟ من خديجة؟ خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها. خديجة أم المؤمنين كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لها زوجان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد هذين الزوجين أبو هالة، أحد هذين الزوجين أبو هالة. فهو هنا لما يقول من ولد أبي هالة زوج خديجة، فهو يريد زوج خديجة بنت خويلد اللي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هالة له أبناء من السيدة خديجة، أبو هالة له أبناء من السيدة خديجة، هند وهالة رجلان، هند ابن أبي هالة، وهالة ابن أبي هالة، ابن هذا رجل، تمام؟ العرب يسمون بهذين الاسمين، يسموا الرجال والنساء. هنا لما يقول رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة. فهو هنا فهو بيقول رجل من بني تميم من ولد أبي هالة، مش قصده ولده المباشر، يعني قصده من نسله، رجل من نسل أبي هالة، رجل من نسله، مش ولده المباشر، ما هو ولده المباشر، وبعد كده هنوصل لولده المباشر بعد كده في هند بن أبي هالة. فيقول عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، الحسن بن علي صبت النبي صلى الله عليه وسلم ابن السيدة فاطمة رضي الله عنها، قال سألت خالي هند بن أبي هالة. هنا سيدنا الحسن وصف أو ذكر أن هند بن أبي هالة خاله. كيف يكون خاله؟ كيف يكون خاله؟ هند ابن أبي هالة، هند ابن أبي هالة هو ابن السيدة خديجة، فهو أخو السيدة فاطمة، أخو السيدة فاطمة من الأم، هو أخو السيدة الاثنين أمهم السيدة خديجة، فيكون هند ابن أبي هالة، يكون هند ابن أبي هالة خال أولاد السيدة فاطمة، يكون خال للحسن، حسن يقول يا خالي، يكون خاله، ويكون ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، الربيب ابن زوجته، فيكون ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهند ابن أبي هالة وهالة ابن أبي هالة كلاهما ربيبان للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما له صحبة، كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وكانوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه القرابة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أمهم، زوج أمهما، تمام؟ طيب، فهنا يقول سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حليات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. هنا ذكر في أن ذكر في وصف هند بن أبي هالة أنه كان وصافا. ممكن يكون في حد معه لغة عربية يعني، لكن لا يحسن أن يكون وصافا، يعني ممكن يكون عنده شيء يعني يحسن أنه يصف بحدود. كون الإنسان وصافا يعني يستطيع أن يصف بدقة، هذا يحتاج إلى أمرين، يعني المقومات بتاعته أمرين. الأمر الأول إن هو يكون عنده قوة ملاحظة، يستطيع أن يلاحظ ملاحظة دقيقة. الأمر الثاني أن يكون عنده حسن التعبير عن ذلك، إن هو يحسن التعبير عن ما رآه. ففي ناس من العرب معروفين إن هم يحسنون الوصف، يحسنون الوصف، يعني هو لما يشوفك مثلا يبص عليك كده خلاص كده انت رسمك في دماغه، انت بقى تغيب عنه يقول لك عينه كانت عامله كذا وانفه عامل كذا. وممكن يكون حد تاني لا ينتبه لمثل هذا، يشوف واحد اصلا بعد كده يدور وشه يبص تاني يفتكر واحد تاني، هو اصلا لا ينتبه للتفاصيل بهذه الصوره. فهو كان وصافا. الحسن بن علي رضي الله عنهما يسال خاله هند بن ابي هاله رضي الله عنه عن صفه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سألت خالي عن حليات النبي صلى الله عليه وسلم. والحلية مراد بها هنا الصفة، الحلية تقال على صفة الإنسان حليته، وزينة الإنسان زينة، ويتقال حلية زي ما معروف الحلية هذه الزينة، والحلية أيضا تطلق في الصفة، وهنا المراد بها الصفة، يعني يسألوا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفه إيه. يقول وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، يعني أنا أسأله وأنا مشتهي إن خالي هند بن أبي هالة يصف لي شيئا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أتعلق به. يعني إيه أتعلق به؟ تعلق به إن هو يعني يحفظه ويجعله في مخيلته، يفضل يذكره على طول فيتعلق به، ويتعلق به أيضا إن هو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء اللي فيها اقتداء، فهو يتعلق به، يتشبث به تمسكا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولسائل أن يسأل يقول طب وليه الحسن بن علي وهو صبت النبي صلى الله عليه وسلم ابن بنته وهو صحابي، طبعا حسن بن علي ثبتت له صحبة، ليه يسأل خاله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس الحسن قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس الحسن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هو ليه يسأله؟ الحسن بن علي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه صغيرا، أيوة في صحبة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم وفي حديث الأمر معروف الأمر ده، ولكن في سن، في السن الصغير، السن الصغير في اشياء او الدقه او التدقيق في النظر واختزان المعلومات مما يراه بتبقى ضعيفه في بعض الامور. ان هو لا اقصد قلت ما هو السن الصغير بيحفظ بسرعه، لكن الملاحظه لا، ربما لا يركز في ملاحظه اشياء، وهذا الامر احنا نعلمه من انفسنا. يعني انا مثلا ممكن يكون مثلا لي حد مثلا كان قريب، حد من اقاربي توفي وانا مثلا عندي 5 سنين، توفي وانا عندي 6 سنين مثلا، فيقولوا لي فاكر فلان فلان، يقول لك انا فاكره كده بالشبه، يعني فاكره بالشبه، لكن لا يستطيع ان يذكره به التفصيل اللي يستطيع أن هو يدقق مثل هذا التدقيق بيكون سنه أكبر من ذلك. فالحسن بن علي يسأل خاله باعتبار أن خاله كان أكبر منه، كان أسن منه، أكبر منه في السن، وبرضو أنه كان وصافا، فشيء لا يستغرب، محدش يستغرب ولازاي الحسن يسأل في صفة شكل النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو شايفه؟ أيوة، لكن كان سنه صغيرا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حليات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال، وذكر هند بن أبي هالة أوصافا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن هذا المذكور في هذا الموضع في الكتاب اللي هو في باب خلق، في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ده جزء من حديث هند بن أبي هالة الطويل الذي قسمه الترمذي. ولما إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا، لما نصل لهذه المواطن ننبه إن ده تكملة حديث هند بن أبي هالة. ذكر هنا أوصاف، إيه أكثر هذه الأوصاف يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، ما يتلائم مع عنوان الباب. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، فخما يعني عظيما، مفخما يعني يعظمه الناس. هو عظيم ومعظم، ما الفرق بين الاثنين؟ هو عظيم في نفسه ومعظم من غيره. هناك من الناس من يكون عظيما ولكن الناس لا تعظمه، وهناك من الناس من يكون معظما وهو لا يساوي شيئا، الناس بتعظمه ولا يساوي شيئا، فهو في نفسه ليس عظيما. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، كان عظيما في نفسه صلى الله عليه وسلم، هو في نفسه عظيم صلى الله عليه وسلم، فخما. وهذه الفخامة وهذه العظمة هي عظمة في خلقته ليراه في مهابة وفي نور وجمال، وكذلك أيضا هي عظمة، وهذا هو الأعظم الكلام، عظمة في خلقه وأدبه صلى الله عليه وسلم. فهو فخم في كليهما، مفخما معظما. معظما احنا ذكرنا شيء متعلق بالخلقة وشيء متعلق بالخلق، كذلك أيضا صلى الله عليه وسلم معظما في الأعين. يعني لما ترى العين تراه عظيما، ومعظما أيضا في الصدور، معظم في القلوب، يعني أصحابه يعظمونه إذا نظروا إليه، عظم في أعينهم صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا هم يعظمونه في قلوبهم. فهو فخم مفخم، يعني كلمتين كل واحدة فيهم تؤدي معنى غير الأخرى، مش مجرد تكرار. هو فخم عظيم في نفسه ومعظم من غيره صلى الله عليه وسلم. قال: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يقول أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ، يعني يظهر فيه النور ويبرق. تلألؤ القمر ليلة البدر، ليلة البدر اللي هي ليلة اكتمال القمر، ليلة اكتمال القمر دي بتبقى أكتر ليلة القمر فيها في نور. وهو القمر أصلا لما حد يحب يضرب به المثل في الجمال، لما يضرب المثل بالجمال ويذكر القمر يقول القمر في ليلة البدر، يقول لك قمر 14. إيه قمر 14 دي؟ 14 ليلة 14 مكتمل فيها القمر. فهو يريد أن يذكر أن جمال النبي صلى الله عليه وسلم وتلألؤ وجهه صلى الله عليه وسلم مثل تلألؤ القمر في أكمل أحواله في ليلة البدر. أذكر معنى لطيف هنا، ليه لما بيذكره في الجمال يشبهه في الجمال يشبهه بالقمر لا الشمس؟ يعني الشمس أعظم نورا من القمر، الشمس أعظم نورا من القمر، ومعروف أصلا يعني الشمس أعظم نورا. يعني لما يجي حد مثلا يصف حد بالجمال يقول فلان كالقمر، لما يقول فلان كالشمس تستشعر إن المعنى أيوة فيها معنى جمال، لكن الأصل هنا مش جمال. يعني كانوا يقول فلان كالشمس يقصد في نفعه للناس، مثلا فلان كالشمس إن أثر واصل للناس، علمه كالشمس مثلا. لكن لما يذكر الجمال يذكر القمر بالرغم من إن الشمس نورها أعلى. هذا راجع إلى أن القمر تستطيع أن تنظر إليه وأن تملأ عينيك منه بخلاف الشمس. يعني أنت تنظر للقمر في ليلة البدر وتقعد تتفرج وتتأمل وتقول سبحان الله إيه الجمال ده. أما الشمس جميلة ولكن أنت لا تستطيع أن أنت تتأمل فيها. لذلك لما يجي حد يمدح حد يقول إيه فلان كالقمر أو فلان كالشمس، أنت مش عارف تبصيله أصلا عشان تحدد جماله، أما فلان كالقمر، لأن القمر يمكن إنسان، قمر جميل يمكن إنسان أن هو ينظر فيه ويستطيع أن هو يتأمل فيه من غير ما عينه تؤذيه، وما يعرفش يبص ليه الشمس. طيب، هو لما يقول يتلألأ وجه تلألؤ القمر ليلة البدر، وذكرنا قبل ذلك في قول الصحابة، أكثر من الصحابة ذكر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو ما رأيت شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. فلما يذكر أنه هو زي القمر، زي القمر، هو أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم، هو أجمل من القمر، ولكنه أراد أن يقرب هذا الجمال، ولكن ليس معناه أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم في أعين المؤمنين أجمل من القمر. النبي صلى الله عليه وسلم في أعين المؤمنين المتبعين له المحبين له أجمل من الشمس وأجمل من القمر، أجمل من ما كل ما يرونه من أشياء حولهم صلى الله عليه وسلم. فهنا قال يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلألؤ القمر ليلة البدر. تلألؤ هنا مفعول مطلق، يعني يتلألأ وجهه تلألؤ القمر، ده مفعول مطلق مبين للنوع، نوع تلألؤ. ثم قال أطول من المربوع وأقصر من المشذب. هنا يتكلم هاتان الجملتان في وصف طول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنه أطول من المربوع. والمربوع، المربوع اللي هو متوسط الطول، وذكرناها قبل ذلك في أكثر من حديث، اللي هو في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان ربعة، ربعة أو مربوعا، كان ربعة أو كان مربوعا. المربوع اللي هو متوسط الطول، متوسط الطول يعني لا طويل وفي المتوسط في النصف. هنا كلام هند بن أبي هالة يقول كان أطول من المربوع، فهو لا يقول أنه متوسط الطول، يعني هذا نحتاج أن ننظر فيه في الجمع بينه وبين وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مربوع أو ربعة. يعني هناك من وصفه بأنه ربعة يعني متوسط الطول، وهناك من يصفه بأنه أطول من المربوع. فهذا ذكرناه سابقا، هذا ذكرناه سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة وكان إلى الطول أقرب، كان ربعة وكان إلى الطول أقرب، يعني هو متوسط الطول ولكنه أقرب من إيه؟ أقرب من الطول. لذلك لما ينفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الطول، ينفع عنه الطول البائن، ينفع عنه الطول البائن لا أصل الطول. أما القصر بينفع عنه أصل القصر، لا بالطويل البائن نفي الطول المقيد بكونه بائنا، ولا بالقصير. تمام، ولو يتقال ولا بالقصير المتردد ما فيش مشكلة، ما ولا بالقصير المتردد هو نفي أصل القصر برضه، نفي أصل القصر، وهذا ذكرناه سابقا. فلما يقول أطول من المربوع ليس متعارضا مع وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان مربوعا أو أنه كان ربعة، لأنه كان متوسط وأقرب إلى الطول، فهو يقول أطول من المربوع. طبعا ده دقة، دقيق جدا يعني. زائد خلي بالكوا كمان إن أحيانا الأطوال، الأطوال في النظر الناس ممكن تختلف في تقديرها، ممكن الناس تختلف في تقديرها. يعني إيه ممكن تختلف في تقديرها؟ يعني أنا ممكن مثلا حد يكون متوسط الطول، فأنا لما أرى أقول هو متوسط الطول، هو مش طويل قوي ولا قصير قوي، هو متوسط. فيجي حد تاني يقول لا ده طويل. الأمر معلوم يعني، في الأعين يعني في أمور تقريبية كده ممكن يقع فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الروايات كان متوسط الطول وهو أقرب إلى الطول، يعني فوق المتوسط بشيء. وقال وأقصر من المشذب، كأنه لما قال أطول من المربوع ذكر الحد الأدنى لتحت، إن هو المربوع هو أطول منه. طيب لغاية فين بقى؟ لغاية فين دي مفتوحة أطول من المربوع، طويل قوي قوي مثلا؟ فلا، وضع بقى حد أقصى ليها، وضع حد أقصى للطول، فقال وأقصر من المشذب. والمشذب يعني اللي هو شديد الطول مع نحافة، شديد الطول مع نحافة، نحافة رفيع يعني، حتى يتقال إيه مثلا شذب الشجرة أو شذب النخلة، عارفين حتى شذب، واحد مثلا بيشذب غصن مثلا، يعني إيه بيشذب غصن؟ جايب غصن مثلا وفطلع منه غصن، وفي طالع منه مثلا فروع وشويه اوراق وكلام من ده، فماسك هو زي سكينه وقاعد ايه بيشذب هذا، يشذب هذا، او احيانا بيشذبه شجره ويشذب نخله، فهذا التشذيب لها يجعلها تبان طويله ورفيعه. هو الغصن ده كان فيه طالع عليه فروع وكده، فلما بيشذبه يشذبه يبان طوله مع رفعه. الشرط طبعا هنا المشذب هنا صارت تطلق بقى، ده اصلها هي صارت تطلق على شديد الطول مع نحافه، فهو يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل الى درجه شده الطول، هو اطول من المربوع بس ما يوصلش لدرجه شده الطول. قال واقصر من المشذب. ثم قال عظيم الهامه رجل الشعر. طبعا هو انا قرات على الضبط اللي هنا عندنا في الكتاب، النصب، النصب كله معطوف على خبر كان، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما كل المنصوب كده، ولما بيعترض رفع بيبقى على تقدير ايه؟ على تقدير هو كذا، يكون خبر لمبتدأ محذوف يعني. ماشي. طيب يقول: عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر. عظيم الهامة هنا يتكلم في صفة رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هام الرأس، ومراد هنا بها الرأس. فيذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الهامة، يعني رأسه تام، تام الرأس مع تناسق في جسده كما ذكرنا سابقا. رأسه ليس صغيرة، رأسه كبير، وهذا من صفات المدح في الرجال، يكون رأسه كبير ولكن مش كبير إلى الدرجة التي تجعله غير متناسق مع تناسق في الجسم. طبعا هو الهامة الأصل إن الهامة بتطلق على إيه؟ الهامة اللي بتطلق على مقدم الرأس من هنا، إن دي تبقى هامة الإنسان، ولكن هذا يعني مجاز عن الرأس كلها. لما يكون عظيم الهامة يبقى عظيم إيه؟ عظيم الرأس. ومعنى عظيم الرأس هذا رأيناه في أحاديث أخرى. ثم قال: رجل الشعر، رجل الشعر، وهذا ذكر أيضا في حديث سابق. ورجل الشعر أصل الترجل يعني من التسريح، يعني حد بيسرح شعره، ده أصل الترجل. لما يقال في شخص أنه رجل الشعر يعني شعره كأنه فيه تثنن، يعني كأنه الرجل الشعر تعبير عن أنه مش لا يقصد هنا أنه بيسرح شعره. مش يعني هنتكلم عن ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسريح النبي صلى الله عليه وسلم لشعره، ولكن يريد هنا صفة الشعر نفسه، يريد صفة الشعر نفسه مش صفة التعامل معاه ازاي، صفة الشعر نفسه. لما بيتقال هذا شعر رجل، شعر رجل لا هو جعد مجعد اللي هو الجعد القطط اللي هو مجعد مفلفل مثلا، أو ولا هو على العكس مسترسل اللي هو الشعر بيبقى نازل كده مسترسل من غير ما يكون فيه أي تثنن، ولكن يكون فيه إيه؟ يكون فيه تثنن. هذا يقال فيه شعر رجل في وصف الشعر نفسه، إن الشعر وسط بين الجعودة والاسترسال، فيكون فيه تثنن أو فيه إيه؟ حجونة كما ورد في حديث سابق. طيب فقال: رجل الشعر، رجل الشعر، فهو ده وصف بيكمل في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ده وصف متعلق بالشعر. ثم أكمل كلامه حول الشعر أيضا فقال: إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر. أولا يقول إذا انفرقت عقيقته، عقيقته ما معنى عقيقته؟ عقيقته هنا المراد بها شعره، عقيقته هنا المراد بها شعره. والعقيقة أصلا ريد العقيقه دي الذبيحه، احنا العقيقه دي بتتاكل، يعني اقول لك ده فيها احنا عاملين عقيقه، هو ايه ازاي العقيقه يبقى الشعر؟ لما هي العقيقه اللي بتتاكل اصلا، العقيقه لما يجي حد يتولد وبنعمل عقيقه ونعزم الناس، العقيقه دي اصلا جايه من معنى الشعر، العقيقه اللي هو شعر الطفل الصغير لغايه لما بيوصل 7 ايام اسبوع ويحلقوا له شعره، فده اسمه العقيقه. تمام. وارتبط الذبيحه دي، ارتبطت الذبيحة دي باسم العقيقة لأنه بيحلق له شعره وتذبح له إيه؟ تذبح له العقيقة. الشعر بعدها بيتحلق، فأصل اللغة العربية الشعر بعد ما يتحلق عند السابع، ودي سنة نبوية والعرب كانوا بيعملوه وأقرها الإسلام صارت سنة نبوية، إن الشعر بعد ما يحلق ما بيتقالش عليه عقيقة، ده الأصل في اللغة العربية. يعني العقيقة طفل صغير بيبي اتولد هو شعره اللي موجود ده اسمه عقيقه لغايه لما نحلقه له يوم 7، او حتى لو فضلنا سايبينه سنه ما حدش حلق له مثلا، يفعل هذه السنه، سابه سنه يفضل ده شعره عقيقه، اول ما يتحلق اللي طلع بعد كده ما بيتقالش عليه ان هو عقيقه. هذا في اصل اللغه العربيه، ولكن قد يطلق مجازا على الشعر انه عقيق، يعني قد يطلق مجازا على الشعر حتى والواحد كبير، يعني شعر انا دلوقتي ده المفروض كاصل اللغه ليس عقيقه، ولكن ممكن من باب المجاز ان هو يتقال عليه عقيقه، فيقال على شعر الانسان عقيقه باعتبار ان هو كان اصله الشعر اللي كان على راسه لما اتولد. فهنا يقول ان انفرقت عقيقته، يقول ان انفرق شعره، يعني عقيقه هنا معناها الشعر، ان انفرقت عقيقته فرق، يعني بيقول لو شعره انفرق مع نفسه. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طويلا كما ذكرنا سابقا، إن في بعض الروايات وبعض الروايات كلها عبارة عن أحوال مختلفة، بعض الروايات في أنه كان وفرة، وبعضه أنه كان جمة، وبعضهم كان لمة، إن هو يصل لشحمة الأذنين، يصل للمنكبين ويلم به المنكبين وينزل كمان على المنكبين. يعني إيه انفرقت عقيقته فرق؟ يعني لو الشعر من تلقاء نفسه انفرق، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أو كده، فالشعر جاء شوية كده وشوية كده، مثلا انفرقت عقيقته يتركه، إن انفرقت عقيقته لو شعره اتفرق يتركه مفروقا. يقول: وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. يعني يقول يعني وإلا فلا، يعني إذا انفرقت عقيقته فرق، وإن لم تنفرق شعره متروك هكذا، يعني مسدل، لا يفرقه هو، ويبلغ شعره. يقول: لا يجاوز شعره شحمة أذنيه، وشحمة الأذنين اللي هي آخر الأذن اللي هي اللي النساء بتحط فيها الحلق الطرية دي، لا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، فيكون تاركا لشعره من غير ما يفرقه إذا لم ينفرق بنفسه، والشعر حينها لا يبلغ إيه، يقول إن الشعر لا يبلغ لا يجاوز شحمة الأذنين. أولا كونه لا يجاوز شحمة الأذنين دي حال من الأحوال، كما ذكرنا إنه ورد إن هو جاوز شحمة الأذنين، فهو يصف الحال الذي رآه، يصف حال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف إن الشعر بيطول وبيحلق في نسك في غير نسك إلى غير ذلك. طيب، الوصف الذي ذكره هنا بالنسبة لكيف للشعر يعني بيتعامل معاه إيه، هو الذي رأيناه هنا أن من كلامه كأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يزدل شعره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يفرقهوش، ولكن إن انفرق فرق، يعني إن انفرق لوحده يعني جاء كده وشوية كده وشوية كده، خلاص ماشي هنخليه شوية كده وشوية، تمام. أما غير ذلك فلا. هذا الأمر كان في بادئ الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له حالان، وهذا سيأتي بعد ذلك إن شاء الله معنا فيه الكلام في باب خاص بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل شعره ولا يفرق شعره، ده كان في بادئ الأمر. يرسل شعره يعني بيسيب الشعر، عارفين لما حد مثلا يعني لو حد اغتسل وشعره طويل وساب الشعر كده، يسيب الشعر ما يسرحوش بالفرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيفرق يفرق من نص رأسه، ما يسرحوش بالفرق، كان هذا في بادئ الأمر. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صار يفرق شعره. إيه الكلام ده؟ هو أصلا العرب المشهور عنهم أكثر حاجة عند العرب في شعورهم إن هو يفرق، وأهل الكتاب يرسلون شعورهم، يعني أهل الكتاب كانوا يرسلون شعورهم لا يفرقون شعورهم. النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر كان يحب أن يتشبه بأهل الكتاب في هذه الصفة، فكان يرسل شعره، والعرب المشهور عنهم أنهم كانوا يفرقوا، الأكثر فيهم أنهم يفرقوا، فكان يرسل شعره. أحيانا تجد مثلا في بعض الروايات يقول مثلا يرسل شعره فيذكروا أن الشعر على يرسل شعره على جبينه مثلا أو على جبهته، أو هو إزاي يعني الذي يرسل شعره والشعر طويل بينزل اللي احنا بنقول عليه قصة، يعني الشعر لما يرسل مش بقى بيتسرح بقى عشان يتشد لورا كده، لا، فهو في جزء منه بينزل على الراس من هنا، وفي جزء بينزل كده وينزل الباقي كده، من غير ما يكون مفروق. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره، وكانت سنة بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في فرق الشعر مخالفة بقى لأهل الكتاب، ومثل هذه الأمور وقعت كذا شيء، اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر يحب مشابهة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك لما استقر الأمر كده اختلف الحال. فالكلام الشاهد من الكلام هنا، وهيأتي بعد كده في كلام تفصيلي إن شاء الله في الكلام عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنشوف حديث في ذلك، إن الذي يذكره هند بن أبي هالة في هذا الحديث هو كلام في حال النبي صلى الله عليه وسلم، الحال المتقدم لا ما استقر عليه الأمر بعد ذلك حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم يقول: أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. يعني يذكر أوصاف ربما الواحد منا ما يعرفهاش عن أبيه وأمه، وممكن الواحد متجوز ما يعرفش الاوصاف دي في زوجته، والزوجه ما تعرفش في زوجها، اللي هو اقرب ناس ليه خالص، وشهم في وش بعض. الانسان ربما لا ينتبه، انا ما خدتش بالي قبل كده اصلا الحاجب بتاع ابويا عامل كذا، ولا انا ما خدتش بالي من الامر ده، بالرغم من حبي له، ولكن هذه محبه تفوق كل محبه، هذه محبة تفوق كل محبة، قاعد ينظر في أدق التفاصيل. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لسه حافظ الصورة لسه في ذهنه، ويأتيه الحسن يسأله فيقول له وصف تفصيلي يجعل السامع كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، درجة من المحبة غير عادية، درجة من المحبة غير عادية صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال أزهر اللون، أزهر اللون يعني نير اللون، أزهر اللون نير، وذكرنا قبل ذلك أنه كان أبيض صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بالأبيض الأمهق اللي هو البياض، اللي هو لا أبيض متشرب حمرة. وهذا يذكر أيضا في تفسير أزهر اللون، يعني بعض العلماء يذكر في تفسير يقول ما أزهر اللون، أزهر اللون يعني أبيض فيه حمرة، أبيض مشرب متشرب، يعني أبيض مشرب بحمرة. وهكذا كانت إيه لون بشرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أزهر اللون واسع الجبين، واسع الجبين، الجبين، الجبين، ما هو الجبين، ما هو الجبين؟ يقول لك إيه، أنا من عرق جبينه، صح؟ بس حد مثلا إيه بيشتغل بيأكل من عرق، من عرق جبينه. ما الجبين؟ الجبين ليس هذه، الجبين مش اللي ما بين، اللي مش في مقدم الرأس فوق الحواجب، ليس هذا هو الجبين. الجبين الجانبين، الجبين اللي هو جنب الحاجب يمين وجنب الحاجب، أنا بشرح بالتفصيل كده بالكلام علشان لو حد هيبقى بيسمع مش بيشوف، يعني هو الجبين اللي هو الجزء ده اللي هو جنب الحاجب يمين، فيقول من عرق جبينه كده، هو يعني عرق جبينه، هذا كناية عن إيه؟ كناية عن أنه تعب في عمله، هذه كناية عن كونه تعب في عمله، فهذا الجبين. لما يقول هنا واسع الجبين يريد الجبينين، يعني الجبين يعني يطلقه كأنه اسم جنس، يعني واسع الجبين يعني هذا واسع، هذا واسع، وهذه صفة مدح، يعني هنا دي مش ملتصقة كده بعضها ببعض، لا هنا في سعة، سعة في الجانبين. ثم قال أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، أزج الحواجب، أزج الحواجب الحاجب، الحاجب اللي هو المعروف اللي هو الشعر اللي فوق العين، الشعر اللي فوق العينين ده اسمه حاجب، ده معروف بنقول عليه حواجب. أزج يعني الحاجب، الحاجب طويل مش قصير وفيه تقوس، الحاجب طويل وفيه ايه، فيه تقوس، هذا هو الأزج، الأزج يعني حاجب طويل وفيه تقوس. ثم يقول سوابغ، سوابغ يعني الحاجب، هو هنا سوابغ جمع على ان هي أزج الحواجب، والمراد الحاجبين، أراد الحواجب يعني ليه عبر بالمثنى، ليه عبر بالجمع عن المثنى، ممكن عبر بالجمع عن المثنى من باب التجوز، وممكن يكون عبر بالجمع باعتبار ان الحاجب نظرا لثقل هذا الحاجب واكتمال هذا الحاجب عبر عنه بالجمع، لكن هو الانسان بيبقى عنده حاجبين ما عندوش اكتر من حاجبين. لما يقول سوابغ يعني ان الحاجب، ان الحاجبين سابغان، يعني ايه، يعني مكتملان تسبغ المكان، يعني من اول مكان الحاجب، احيانا بيكون في حاجب نص، يعني ممكن يكون عنده حاجب مثلا والشعر يبتدي يختفي من النص مثلا، لا النبي صلى الله عليه وسلم الشعر مكتمل في الحاجب لغايه اخر الحاجب مع تقوس في الحاجب، يعني الحاجب مش عامل كده هو مثلا، ها لان الحاجب فيه ايه تقوس، وكل هذا من مظاهر الجمال، كل دي من مظاهر الجمال. فقال سوابغ، ثم قال في غير قرن، في غير قرن يعني ايه في غير قرن؟ يعني يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حاجبه سوابغ وأزج الحاجب مكتمل، ولكن الحاجبين غير مقترنين. يعني غير مقترنين؟ يعني مش ملتصقين بعضهم ببعض في الحتة اللي في النص، الحتة اللي في النص دي بيقول في غير قرن، يعني مكتملين ولكن مش متصلين بعضهم ببعض، مكتملين ولكن غير متصلين بعضهم ببعض. لما إنسان بيكون الحاجبين متصلين ببعض بيتقال عليه أقرن، أقرن، ولما يكون الحاجبين مش متصلين ببعض يتقال عليه أبلج، وهذا ربما أشرنا لي سابقا، لا أذكر، ربما أشرنا لي سابقا يتقال عليه أبلج، أبلج لا يعني لما يكون الحاجبين مش متصلين ببعض. فهو هنا بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حواجبه كده لكنه الحاجبين غير مقترنين ببعض، يعني الحاجبين مش متصلين ببعض، هذا سابقا لكن غير مقترنة ببعض. طبعا هذا وصفه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاجبه السوابغ في غير قرن ظاهر متعارض مع حديث آخر من الأحاديث المشهورة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويلة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث أم معبد، حديث أم معبد، حديث أم معبد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلية، والترمذي رحمه الله لم يروي حديث أم معبد في كتاب الشمائل، يعني هو لم يرويه. ربما بعضكم أو لو حد في الدرس السابق لما كان كلام في مختصر السيرة المقدسي كان ذكر حديث أم معبد أو جزء من حديث أم معبد، تكلمنا على حديث أم معبد حينها. حديث أم معبد فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أم معبد هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرن. فهنا في تعارض هنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم حاجبين ملتصقين، ولا النبي صلى الله عليه وسلم الحاجبين كان أبلج، ما فيش التصاق، ما فيش اقتران بين الحاجبين. في طريقتين، ممكن حد على طريقة الجمع وممكن على طريقة الترجيح. يعني الترجيح هو لا، هو حديث أم معبد ممكن أضعف من هذا الحديث، يعني من باب الثبوت فممكن يقال هذا الحديث أقوى، ممكن من باب الجمع أنه يعني أنه ربما يظهر أنه يعني البلج مش كبير قوي، ولكن ربما يراه الرأي أنه أقرن وليس بأقرن. يعني ربما يراه الرأي كأن الحاجبين ملتصقين ببعض ولكنه غير ملتصقين ببعض. طيب، هو العرب الممتدح عندهم إيه؟ العرب الممتدح عندهم في صورة الرجل، العرب حينها يعني كان الممتدع عندهم في صورة الرجل البلج، إن هو ما يكونش أقرن، تمام. ويقولون إن العجم في هذا الزمان كان العكس، يعني العجم كانوا يمتدحوا القرن يعني. طيب، على أي حال، هنا قال سوابغ في غير قرن، وهذا هو الأثبت، يعني هذا هو الأثبت المحفوظ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأثبت في ذلك عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحاجبين ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أقرن. ثم قال بينهما، يقصد بين الحاجبين، بينهما عرق يدره الغضب. لسه بيكمل وصف ما يتعلق بالحاجبين، قال بينهما بين الحاجبين عرق، عرق هنا في عرق يدره الغضب، يعني يملأه الغضب. لما يدره، عارفين زي إدرار اللبن كده، يدره الغضب يمتلئ، يعني إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في عرق هنا يبرز شوية، يمتلئ بقى الدم، فالعرق ده يبان في الحتة دي، يبان في هذا المكان. وهذا مشاهد احيانا في ناس يعني عندها لما تغضب جدا تلاقي ان في عرق بيبرز في هذا المكان. هكذا كان حال، كانت صفه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم يقول اقنى العرنين له نور يعلو يحسبه من لم يتامله اشم. هذا في وصف انف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اولا اقنى العرنين، أقنى العرنين، العرنين هو الأنف، العرنين هو الأنف، وفي رواية فيها أقنى الأنف، فالعرنين هو الأنف. وصف الأنف بأنه أقنى، أقنى وصفه بأنه أقنى. يعني إيه أقنى؟ القنا في الأنف، طول في الأنف مع دقة الأرنبة وحدب في وسطه، ده كده وصف القنا. طبعا ممكن بعض أهل العلم في الشروح أو كده يذكروا صفة من الصفات دي أو كده، هو مجموعة هذه الصفات مع الأقنى العرنين، يعني أقنى الأنف. يعني أقنى الأنف، طول في الأنف، أنف ليس قصيرا، طول في الأنف مع دقة الأرنبة، دقة الأرنبة، أرنبة الأنف اللي هو نهاية البوز ده، ها اللي في الأنف ده، ده ممكن يكون حد أفطس، ممكن يكون حد أفطس، ما فيش دقة، ليس دقيقا، يكون أفطس مضغوطة كده، مع يعني هو يقول مع دقة الأرنبة مع حدب في وسطه، يعني مش خط كده كده، في نوع من الحدب في إيه، في وسط العظمة هنا، تمام. ده كده يتقال عليه أقنى العرنين. ثم قال له نور يعلوه، له نور يعلوه، إما للنبي صلى الله عليه وسلم نور يعلوه في وجهه يعني، أو له أي للعرنين نور يعلوه. ممكن يكون للعرنين باعتبار أن الكلام قبليه وبعديه لسه على الأنف، بيقول أن الأنف يعني كأن في نور عليه يعني، وإذا كان في نور عليه فيكون في نور في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيش تعارض يعني. ثم قال، ولسه الكلام موصول على الأنف، يقول يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني الذي لا يتأمل جيدا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يحسبه أشم، معناه إن هو ليس أشم، ليس أشم، ولكن اللي بيبص عليه كده الأول وهلة بسرعة من غير ما يتأمله يحسبه أشم. ما معنى أشم؟ الأشم اللي هو الأرنبة مرتفعة كده، هو الأرنبة الأنف بتكون مرتفعة، يعني القصبة بتكون فيها قصر شوية، وأرنبة الأنف مدببة، تمام، فيها دقة ومرتفعة قليلا، فحتى تبقى الفتحة الأنف ظاهرة للناظر أوسع، لان فتحه الانف تبقى لتحت، فتبقى عامله كده اهو، كده كده اهو، ده كده اشم، كده اهو اشم. طبعا الشمم ده درجات. فهو النبي صلى الله عليه وسلم انفه فيه طول ودقه وحدب في وسطه في ارتفاع سنه، في ارتفاع قليل. ده هو مش اشم كده، ولكن الذي يراه لاول وهله ولا يتامله يحسبه في اول وهله اشم. يبص كده كويس يلاقيه مش ايه، مش مرفوعه كده جامد، يلاقيه ان هو ليس اشم، ولكن لاول وهله مش يعني دقه الانف، في انف بتبقى دقيقه ونازله كده، يعني نازله كده مش عارف اعملها. المهم يعني تكون الانف دقيقه ونازله، يبقى في كان في زاويه بين الانف من اسفل والشفه، زاويه حاده. فلا هو هي الطول مش لدرجه كده، مش لدرجه ان هي تبقى عامله كده اهو مع الدقه، ولكن في ارتفاع يسير يحسبه من لم يتامله اشم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال تتمه الكلام، قال كث اللحيه سهل الخدين. تكلم عن لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللحيه اللي هو الشعر اللي بيكون في الوجه للرجل، اللي هو الشعر اللي بيظهر على الخدين ده ومن تحت من عند الذقن. كث اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية وكانت لحية كثة، ووصف اللحية بأنها كثة يعني كثيفة، كثيفة يعني مش خفيفة. يعني ممكن حد يكون عنده لحية حتى لو كانت لحية طويلة قوي، ولكن تبقى اللحية شعرها خفيف. لا، هي لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة، كانت كثة. يقول كث اللحية سهل الخدين، الخدين معروفين، سهل الخدين. يوصف سهل الخدين يعني إن الخد سهل، ليس فيه نتوءات، ودي صفة مدح. يعني ممكن يكون حد الخد بتاعه فيه حفر، يعني فيه نتوءات، فيه حتة داخلة حتة طلعة. لا، هو العرب تمتدح الرجل سهل الخدين، العرب تمتدح الرجل سهل الخدين، اللي هو الخد سائل كده هو، ليس فيه ايه، ليس فيه بروز او نتوء او كده. ثم قال ضليع الفم مفلج الاسنان، ووصفين دول متعلقين بالفم. قال ضليع الفم، ضليع الفم يعني عظيم الفم، فمه عظيم، وفمه عظيم هذا صفة مدح في الرجال، صفة مدح في الرجال. فمه عظيم، إن الفم عظيم دل على القوة، أفصح يعني لما يكون هو يحقل، لما يكون هو بليغ، فيكون هذا أفصح فيه الكلام، غير لما حد يكون رجل وبيتكلم كده هو كده مثلا، بيتكلم بقه صغير وبيتكلم بهذه الطريقة، فهذا غير أمر يعني، هذا مما يذم. لما الإنسان بقى يكون فمه واسع ويتكلم فيتحرك فمه، الفم بيتحرك وتظهر الأسنان، فهو ده هنا ده أمدح عند العرب في صفة الرجل أثناء كلامه. ضليع يعني عظيم، ضليع كبير، ضليع كبير. هنقول لك ده فلان ده ضليع في العلم، يعني هو ضليع، ضليع في العلم يعني كبير في العلم. وأصلا ضليع دي جاي من الضلع، فلما يتقال إن فلان ضليع يعني أضلعه كبيرة، صدره كبير، يعني فلان ضليع دي أصلها. فلما وبعد كده ممكن تتقال بقى ان هو عظيم دي على اي حاجه، غير مش لازم يكون الصدر يعني. فيقال هذا مثلا، يقال مثلا ضليع الفم، ما هو الفم ما فيهوش اضلاع، ما في الاضلاع هنا في الصدر، طيب الفم ما فيهوش اضلاع، فيقول ضليع الفم، فيبقى الفم نفسه ايه، الفم نفسه فيه كبر. ممكن حد يتقال بقى ضليع، ينتقل بقى مجاز بقى، ضليع في علمه، ضليع في كذا، ضليع في كذا، فيريد بيه ان هو عظيم فيه واصلها، كانه ممتلئ، كان صدره ممتلئ، كان هو بقى ممتلئ بهذا ايه، ممتلئ بهذا العلم. طيب يقول ضليع الفم مفلج الأسنان، الأسنان معروفة، مفلج يعني الأسنان بينها مسافات، الأسنان بينها مسافات. يعني إيه؟ يعني السنان مش لازقة في بعض، السنان مش لازقة في بعض، في تفليج بين الأسنان، ومفلج الأسنان، مفلج الأسنان، مفلج الأسنان. في بعض الأحاديث ورد فيها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إنه مفلج الثنيتين، مفلج الثنيتين، والثنايا اللي هي السنتين اللي قدام دول، اللي هم الكبار اللي في الصف اللي فوق دول، الثنيتين دول، ففي مفلج الثنيتين. طب هو مفلج الأسنان، هو ممكن يكون مفلج الأسنان يعني كل الأسنان فيها تفليج، وممكن يكون مفلج الأسنان أراد بمفلج الثنيتين باعتبار إن الإنسان لما بيتكلم، يعني بص أنا مثلا بتكلم كده هو اللي بيبان أكتر حاجة بتبان هم الثنيتين أثناء الكلام، ده اللي الإنسان بيلحظه ويقول ده فلان عنده إيه، عنده في مسافة بين السنتين أو ما عندهوش مسافة بين السنتين. فممكن تبقى مفلج الأسنان يعني باب التعبير بالكل عن عن الجزء يعني الثنيتين أصلا من الأسنان. في بعض الروايات للشمائل فينا الكلمة زائدة، وممكن يكون بعضكم في بعض النسخ يكون عنده الكلمة دي بعد مفلج الأسنان قال أشنب أشنب. ذكرنا ضليع الفم مفلج الأسنان أشنب، هذه صفة متعلقة بالأسنان برضو. أشنب الناس نسمع أشنب يحملوها على إحنا بنقول الشنب، الشنب نريد به الشارب، لا هو الشنب في العربية مش معناه الشارب، الشارب اللي هو الشعر اللي فوق الشفة اللي تحت الأنف وفوق الشفة العليا ده بيقولوا عليه ده يتقال عليه شارب، احنا في العامية نقول ايه شنب، شنبه مثلا، شنبه طويل مثلا، حلق شنبه، هو ده شارب. الشنب الشنب صفة في الأسنان، الشنب صفة في الأسنان، وصاحب هذه الصفة يقال فيه أشنب. يعني ايه أشنب؟ ايه الأشنب؟ اللي هو ده صفة في جمال الأسنان، ان صفاء الأسنان وماء الأسنان نفسها، في حاجة اسمها ماء الأسنان. يعني ماء الأسنان، ماء الأسنان يعني ممكن لحد بقى طبيب أسنان يقول لنا بيتقال عليه ده إيه كده في الطب، ماء الأسنان يعني في سنة ممكن لما أشوفها سنة مش مسوسة بس السنة مطفية، فصورة واضحة يعني تحس إن السنة نفسها مطفية، وفي سنة لا سنة فيها ماءها، سنة هتحس سنة حية كده البياض بتاعها واضحة فيها ماءها، فهذا السن لما بيكون كده بيتقال على صح، يقال في هذه الصفة شنب، شنب في الأسنان، ويتقال على صاحبها أشنب. وكذلك أيضا يتقال في استواء طرف السنة، يعني ساعات حد مثلا بتبقى السنة بتاعته فيها تعرجات، السنة نفسها طرف السنة من تحت تكون مشرشرة، يعني طرف السنة من تحت تكون مشرشرة يكون فيها تعرجات، فالشنب لا أن هي تبقى مستوية، وهذه صفة حسن، مش السنان كلها مستوية مع بعض، مش السنان كلها كده مستوي مع بعض، لا ان السن الواحده طرفها مش متعرج ولكن مستوي، فهذا يقال فيه شنب. فهنا ايضا في صفه اسنان النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسنان ماء وفيها ماء اسنان حيويه كده، وان هي مستويه من اسفل، وهذا من صفه الجمال برضو في الاسنان كما هو معلوم. ثم قال في تتمه صفه النبي صلى الله عليه وسلم قال دقيق المسربه كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. قال دقيق المسربة، والمسربة سبقت معنا في حديث سابق، والمسربة ذكرنا إن هي الشعر الطويل المستدق اللي بيكون من عند الصدر لغاية السرة، يعني دقيق المسربة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده شعر من أعلى الصدر زي يجري كالقضيب، يعني كده حاجة طويلة مستدقة مش شعر كتير، ومن أول أعلى الصدر لغاية السرة هي دي المسربة. يقول دقيق يعني إنه دقيق ليس عريضا، دقيق دقيق المسربة. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. العنق اللي هو معروف، العنق اللي هي التحت الرأس كده قبل الصدر فوق، هي ده العنق بتاع الإنسان. فهنا يقول كأن عنق النبي صلى الله عليه وسلم جيد دمية، والدمية المراد بها زي التمثال، يعني زي التمثال، وده يوصف به لما حد يريد أن يصف شيئا في صفائه أو كده، لأن التمثال لما حد مثلا بيعمل تمثال مثلا تمثال شمع مثلا بيبقى معتني جدا، ما بتبقاش بقى إيه أصلا هنا في تعرجات، مش هيقعد بقى يعمل تعرجات وكده، بتبقى صافية كده نازلة حتة واحدة كده صافية. فهو يشبه عنق النبي صلى الله عليه وسلم في صفائها، وإن هي إزاي هي في لونها بياضها وفي صفائها، وان هي ما فيهاش بروزات او نتوءات وكده، يشبهها بعنق الدميه، يشبهها بعنق التمثال في صفائها وفي لونها في بياضها ونصاعتها. وقوله جيد، الجيد هو العنق، الجيد هو العنق، يقول وكأن عنقه جيد دميه، يعني كانه يقول كأن عنقه عنق دميه، واستخدم الكلمه جيد بدل عنق، هذا يعني هو الكلمتين اصلا كلمتين متقاربتين جدا ومترادفتين، ده من باب التفنن في العباره، يعني هذا افصح، ده معروف في البلاغه ان هو بدل ما اقول كان عنقه عنق دميه، دايما التكرار بهذه الطريقه ممكن ايه مش دايما يعني في احيان كثيره قد يعاب، فهو ده بيتقال عليه تفنن، كان عنقه جيل دميه. طب زي ما بعد كده هو هند بن أبي هلال قال إيه؟ قال يخطو تكفيا ويمشي هونا، ما هو يخطو زي يمشي، ما هو يخطو يعني إنسان بيخطو يعني بيمشي، ولكن بدل ما يقول يمشي تكفيا ويمشي هونا، بدل ما يقولها بالشكل ده يبقى فيه نوع من إيه التفنن في العبارة يعني. طيب قال كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، فجيد دمية كأن عنقه جيد دمية في شكلها في صفائها في إنها ما فيهاش متوء أو ما شابه، في صفاء الفضة هذا في لونها بقى، إن هي في لونها إن هي كانت أنها كانت بيضاء. طبعا هذا مما يذكر، وهذا يعني لو تعلق باللي ذكرناه المرة السابقة مما يذكر في قضية إن حيقول كيف نجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه أبيض اللون، بأنه أبيض اللون وإن هو أسمر اللون. تكلمنا طبعا في الموضوع ده بالتفصيل قبل ذلك، ولكن بعضهم قال إن الشيء الأماكن التي تتعرض للشمس ربما يكون فيها سمار باختلاف غيرها، هذا مما يشكل على هذا الأمر، لأن العنق مما يتعرض للشمس، ولكنه كان موصوف أنه كان في صفاء الفضة. ثم قال في وصفه صلى الله عليه وسلم قال معتدل الخلق. معتدل الخلق، معتدل الخلق، معتدل الخلق يعني إن هو في تناسق في جسده صلى الله عليه وسلم، تناسق في أنفه، معتدل في خلقته صفة عام. وهذا وكأنه من باب ذكر العام بعد الخاص، يعني ما هو كل اللي فات ده فيه اعتدال في الخلقة، كل اللي فات ده فيه اعتدال في الخلقة. فمعتدل الخلق، معتدل متوسط في طوله، متوسط في بدنه مثلا، ليس بالسمين ولا بالنحيف، حتى بالنسبة للعين، بالنسبة للأنف، غير ذلك، كل هذا فيه توسط، كل هذا فيه توسط. فيقول معتدل الخلق كما ذكرت كأنه ذكر عام بعد خاص أو إجمال بعد تفصيل. ثم قال بادن متناسك، سواء البطن والصدر عريض الصدر. بادن متناسك، بادن، بادن يعني عارفين بدن، بدن، بادن يوصف الشخص بأنه بادن يعني كثير اللحم، كثير اللحم، بادن مش نحيف، كثير اللحم، كثير اللحم. وفي نفس الوقت كثير اللحم ده ممكن حد لما يسمع بادن يقول ده بدين يعني تخين، يعني بدين يعني واحد سمين، لا، هو بادن كثير اللحم متماسك، يعني هذا اللحم يمسك بعضه بعضا، يعني يمسك بعضه بعضا، يعني من باب التقريب كده ممكن حد مثلا يكون بادن بس تيجي مثلا تمسك مثلا دراعه ولا تمسك بطنه تعمل تلاقيها طريه، ها دهون، دهون، ها لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم في لحم ولكن متماسك، ماسك في بعضه، يعني عضل، يعني ان صح التعبير عضل، يعني مثلا في هنا في لحم هنا، بس مش مش مش من باب السمن ان هو يكون شيء مثلا زي دهون، لا، ولكنه متماسك. فتجد بادنا، طبعا دي صفة مدح، لما يكون بادن غير متماسك دي بتبقى عند العرب صفة ذم في الرجال، هتركب خيل وهتروح تحارب وتعمل كده. احنا طبعا دلوقتي احنا قاعدين على كراسي وقاعدين نركب من مواصلة لمواصلة وبتاع، فبيبقى حالنا صعب يعني، لكن هو كان هذه صفة اصلا يذموها، شخص جسمه عريض كبير كده يقول له بص ده ما يذموش ده ما دام متماسك، لان متماسك ده قوة، متماسك ده جسمه عريض ماشي، بس انا امسكه الاقي عضل، الاقي عضل، ما الاقيش دهون، فيبقى ده ايه كده، دي صفة مدح في نهاية دل على القوة. فهنا يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بادنا متماسكا، بادنا متماسكا، اظن كده الصورة واضحة. قال سواء البطن والصدر، وهذا تعبير بديع جدا في الوصف، بيقول سواء البطن والصدر، يعني بطنه وصدره، صدره اللي هو عند الضلوع، الصدر ده اللي هو بيبقى عند الضلوع، وبعد كده البطن دي بتبقى من تحت الضلوع لتحت، يعني بتبقى من تحت الضلوع لغايه تحت، البطن بتبقى طريه من بره كده، غير الصدر تعمل كده تلاقي فيه ايه، فيه الضلوع. يقول سواء البطن والصدر، يعني بطن وصدره مستويين مع بعض، مستويين مع بعض من قدام، ده كده من قدام، من قدام يعني ايه، خلينا نشوف. طيب الاول مستويين من قدام ومستويين من الجنب، مستويين من قدام ومستويين من الجنب، ودي علامة قوة، دلوقتي احنا بنقول رشاقة، هي قوة، فيها قوة في الرجال. ازاي بقى؟ هو دلوقتي لما يكون سواء البطن والصدر من قدام، يعني ما فيش كرش، ما فيش بطن طالع على القدام، ما هو لما واحد يدخن مش صدره اللي فيه عظم حاجز الحاج، هو الدهون بتتجمع تحت فيطلع كرش، طبعا في دهون بتتجمع فوق، بس انا اقصد ان لما يكون في كرش بيطلع، فيبقى لو حد مثلا سمين وطلع له كرش فبيبقى بطنه ليست سواء مع صدره. وكذلك ايضا العكس، يعني ممكن يكون حد عنده مثلا نحيف جدا بصوره فيها ضعف، فبتلاقي صدره كده وبعدين اول ما تنزل عند البطن تلاقي فيه تجويف كانها داخله لجوه، فهذه هذا ضعف، ده ضعف برضو، ان هو يكون ان صدره اعلى من بطنه. الاعتدال في هذا ان الصدر مع البطن يكونوا نازلين ايه حته واحده كده، وكذلك من الجنب، يعني ممكن يكون حد مثلا سمين قوي فيجي بعد الصدر ده تلاقي طالع له ايه بقليلتين كده، طالع من هنا ومن هنا امتلاء، هذا ده بالنسبه له مذموم عند العرب في الرجال، هذا يذمونه في الرجال. ازاي؟ طب انت دلوقتي ازاي واحد فرسان وتجري وتعمل وحطارد ازاي وانت ماشي لي بالقصه دي؟ لا، هو ده مش موجود. وكذلك ايضا مش نحافه وضعف يخليه بعد ما ينزل من الصدر تلاقيه داخل لجوه، لا، هو سواء البطن والصدر من الأمام، سواء البطن والصدر من الجانبين. ثم قال: عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس. قال عريض الصدر، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان صدره عريضا، كان صدره عريضا، بعيد ما بين المنكبين، والاتنين لهم اتصال ببعض. المنكبين اللي هو دول، اللي هو أعلى الكتفين دول هنا، المنكب بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض المنكبين، يعني المسافة بين الاتنين كبيرة، ودي علامة قوة، بعيد ما بين المنكبين، فيبقى كده ويبقى الصدر عريض. قال ضخم الكراديس، وهذا ذكرناه المرة السابقة في الكلام على الكردوس، اللي هو الكراديس اللي هي رؤوس العظام، رؤوس العظام اللي هو عند الكتف مثلا، هنا في المرفق، في الركبة مثلا، عند الحوض، ده دي رؤوس العظام فيها ضخامة، والمراد ضخامة العظام، وهذا دل على إيه؟ دل على القوة، من علامات القوة. طيب، ما زال الحديث موصولا بإذن الله في تتمة حديث هند بن أبي هالة، لم نتم الكلام هنا، فنتوقف هنا بعد قوله ضخم الكراديس. ضخم الكراديس ذكرناه سابقا، لذلك أوجزت في الكلام، نقف عند قوله أنور المتجرد لنكمله بإذن الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. لو في أسئلة. طيب، تقريبا ما فيش أسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.